بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 12 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول قضية الجماعة، حول قضية لزوم الجماعة. وكما تعلمون، نقرأ من كتاب جماعة المسلمين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام برجس رحمة الله عليه، والذي تحدثنا فيه حتى وصلنا إلى الكلام على التحذير من الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين، وكان من أهمها قضية الاجتماعات السرية، ثم التحزب، ثم مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلام في مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدأناه منذ المجلس 10 بعد 300، تحدثنا عن مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين. فقرأنا كلام الشيخ المؤلف رحمة الله عليه وانتهينا منه، وبقي في ذلك فضل قول قررنا وأشرنا في المجلس السابق إلى أننا سنتمم القول فيه من كتاب علم الأمة وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو رسالته المعروفة التي ضمنها في كتاب الاستقامة، وهي رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي طبعت ضمن كتاب الاستقامة وأفردها العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في شذرات البلاتين قديما. الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه طبعها منفردة، ثم بعد ذلك طبعها منفردة أيضا شيخنا الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه، ثم طبعها في هذا الزمان فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان قام على تحقيقها كذلك، وتعد في نظري هي أفضل التحقيقات لرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي رسالة الدكتور محمد أو تحقيق الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله. ونقرأ من هذه الرسالة كلام شيخ أو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما قال: ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، تأمر بالمعروف بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر لا يكن نهيك عن المنكر منكرا، وإنما تنهى عن المنكر بالمعروف وتأمر بالمعروف بالمعروف. قال رحمة الله عليه، وكلام حق له أن يكتب بماء العينين، قال: وإذا كان هو، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم الواجبات أو المستحبات. فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، أي من كتابه سبحانه. ثم قال: فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحتي لم يكن مما أمر الله به. إذا كانت المفسدة التي ستترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيترتب على أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، سيترتب على ذلك مفسدة أعظم من مصلحة الأمر والنهي، لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أمر الله به. وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداه، يعني قد يكون من جراء تركك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيترتب على ذلك ترك واجب أو فعل محرم، ولكن إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر سيترتب على ذلك مفسدة هي أعظم من مفسدة الأمر والنهي. فحينئذ يكون أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير مأمور به. انظر، تقول إنه سيترك واجب ويفعل محرم، يقول: ولكن المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداه. واضح كلام في غاية النفاسة. قال: وهذا مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. واحد يقول: سبحان الله، وكيف يكون ذلك وقد تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقال لك: وهل أنت من الممكن أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المؤمن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا. تقول: كيف؟ إنك قلت إذا كانت المفسدة أكبر من مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأمر ولا تنهى. نقول: ولكنك فاتك أن الإنكار تارة يكون بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. انظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال كما قال تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المشكلة ما زالت موجودة. يقول: وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، يعني لا يسع المؤمن أن يترك الإنكار بالقلب، لأنه لا سلطان لأحد على القلوب إلا رب العالمين. سلطان القلوب لمن؟ لملك القلوب وحده. يقول: فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله. ما المفسدة التي ستترتب على إنكارك للمنكر بقلبك؟ إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن. من لم ينكر المنكر بقلب ليس بمؤمن. من أين أتينا بهذا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن لا يسع المؤمن أن يترك الإنكار بالقلب. قال: وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال: وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا، في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حذيفة يقول: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: أتعنون فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري؟ قالوا: أجل. قال: تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ الفتن العظيمة التي تدمر الأمة، يقول: التي تموج موج كموج البحر. قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا الخبير بالفتن، عليه رضوان الله حذيفة ابن اليمان، فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. صنع الحصير يعرض الحصير عودا عودا. من منكم شاهد من كان يصنع الحصير القديم؟ الحصير القديم، الأجيال القديمة رأت هذا، وربما سكان الصعيد رأوا هذا. يكون هناك يعني شيء عبارة عن خيوط منسقة متوازية، وهناك عمود كبير من الخشب، عمود من الخشب في سقوط تمر منها هذه الخيوط، ويقوم هو بتدكيك، يدكك الأعواد في هذه الخيوط، ثم بعد ذلك يجمعها فيعرضها أو تعرض عليه عودا عودا. أنا شاهدت هذا قديما يعني وأنا صغير. فيقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها فشربها كما تتشرب الإسفنجة المحلول أو السائل، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض مثل الصفا، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. الذي أنكر الفتن يصبح أبيض مثل الصفا، الصفا حجر الجبل الأبيض، هناك جبال تكون بيضاء بياضا شديدا، ومنها يخرج الرخام الأبيض. الرخام الأبيض ده هو جبال صفا، جبل الصفا جبل أبيض، حتى بيسموه في الخارج مثلا لأنه يخرج من جبال إيطاليا في مدينة كرارة، يقال عليه الكرارة، كرارة الإيطالي ده. شايفين الأبيض ده؟ وفي أبيض منه كمان اسمه البيانكو، مثل عارفين حب قوالب السكر، عارفين قوالب السكر، قالب السكر أبيض كقالب السكر، كأنه فعلا سكر مكون من بلورات ومصنوع منه أرض الحرم حول الكعبة. ولذلك في أي مكان إذا وطئ قدمك الرخام في الشمس استطيع يسخن إلا هذا. والبعض يظن أنه السر في الكعبة، لا، السر ليس في الكعبة، السر في نوعية الرخام. واخدين بالكم؟ الرخام البيانكو الأبيض، فتافيت اسمه كده، اسمه عند أهل الصنعة فتافيت السكر. فتافيت السكر ده حول الكعبة متبلطة بيه، تجد الشمس بتضرب فيه وانت دايس عليه سائع. انتوا واخدين بالكم؟ معلش المهنة تحكم يعني. فبيقول ايه؟ أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله أن نكون منهم. والآخر أسود مربادا، مرباد كالكود مجخيا غامق، مشرب بسواد رمادي أسود كالكوز مجخين، كوز مايل، الكوز عارفين الكوز يعني كوباية مايلة، حاول تملاها، إذا كانت مائلة هكذا هتملاها إزاي؟ لا يمتلئ بالعلم ولا بالإيمان، كالكوز مجخيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا الذي يقول عنه شيخ الإسلام، وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مكخيا، في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ولذلك قال ابن مسعود: من ميت، حينما سئل من ميت الأحياء، فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول شيخ الإسلام: وهنا يغلط فريقان من الناس، اسمع حتى تعي سر ذكرنا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموضوع. يقول هنا: يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها. انظر، من الممكن أن يأخذ الإنسان بادي الرأش تفسير الآية خطأ، ولكن حينما يرد الأمر إلى الراسخين في العلم حينئذ يأتون بمراد الله عز وجل. أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا هو الفريق الأول الذي يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي من أجل هذه الآية. اسمع، أما الفريق الثاني، يقول الفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، واخد الأمور بصدره زي ما بيقول، مش كده؟ ويدخل في الأمور كده بصدره. لا، أمر عبد النعم بكر محتاج فقه، محتاج علم، محتاج حلم، محتاج صبر، محتاج نظر في عواقب الأمور، في نظر في مآلات الأمور، نظر فيما يصلح وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر. في أمور تأتي أنت من أجل أن تغيرها تدمر الدنيا، ويخلف المعروف ويخلف المنكر منكرا أشد منه، تأمر بمعروف فيتحقق ولكن يترتب عليه إيه؟ منكر أكبر منه، أو يزول معروف أكبر منه. ودي بالكم مسألة المصالح والمفاسد هنا، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن الآية السابقة، آية سورة المائدة التي خطب بها أبو بكر، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، لا قدرة لك عليه، فعليك نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن وراءكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. انظر إلى فقه النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يظنون أنفسهم يعني عندهم غير على الدين أعظم من غيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الرسول بيقول كده: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، لا تستطيع أن تفعل شيء، اسكت، ما تعملش فتنة، لأنه سيترتب على ذلك أمور أخطر من أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، فعليك نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن وراءكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. والحديث رواه الترمذي وغيره، والشيخ الألباني رحمة الله عليه أورده في السلسلة الصحيحة برقم 94 و400 رحمة الله عليه. قال الإمام ابن تيمية عن الصنف الثاني الذي يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا علم ولا خبر ولا نظر في العواقب، يقول: فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بأمر معروف عن المنكر، مش ربنا أمرنا بهذا وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ لا يا عم، سيادتك أتيت بالأمر وبالمعروف وبالنهي عن المنكر على غير الطريق، على غير الصراط المستقيم. يقول: فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو معتد في حدوده، اعتدى في حدود الله عز وجل. انظر المصيبة، انظروا حتى تتعلموا ان في ناس بتضيع، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هؤلاء ينبغي عليكم ان ترجعوا الى اهل العلم، تعلموا تعلموا قبل ان تفعلوا شيئا، واجب عليك قبل ما تفعل تتعلم الاول وتفقه. يقول: وهو معتد، هذا الذي يعتقد انه يأمر وينهى وانه مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انا عملت ايه؟ انا امرت بمعروف زي ما ربنا امر؟ لا يا عم، ربنا ما امركش بكده، انت امرت حيث لا يجوز لك ان تأمر ونهيت حيث لا يجوز لك ان تنهى وهو معتد في حدوده. قال: كما نصب كثير من اهل البدع والاهواء نفسه للامر والنهي، نصب نفسه للامر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، أخطأوا حيث أمروا ونهوا أو جاهدوا وكان فساده أعظم من صلاحه، كانت المفسدة المترتبة. ولذلك الجهاد ما يقومش بيه العيال الصغيرين، الجهاد ما يقومش بيه الوعاظ، ما يقومش بيه الجهال، ما يقومش بيه طلاب العلم، الجهاد له أهله. هذا الأمر يرجع فيه إلى أولياء الأمور، أولياء الأمور هو الذي تأتي فتقول: الحاكم لم يأمر، يحاسبه رب العالمين، يحاسبه رب العالمين، أنت افعل ما أمرت أنت به وهو مأمور، هو مكلف بأشياء وأنت مكلف بأشياء، هو تقاعس عن تنفيذ هذه الأمور يحاسبه رب العالمين وأنت سيحاسبك رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه. والكلام ده مش جايبينه من عندنا، اسمع كلام ابن تيمية شيخ الإسلام. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، هو بيتكلم هو عنه، هو اللي دخل الموضوع في جور الأئمة مش احنا، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. تقومش بثورة عشان تاخد حقك، ما تقومش بثورة من أجل أن تؤخذ الدنيا، تؤخذ الدنيا غلابة، لا تؤخذ الدنيا غلابة، دي في لغة الشعراء ولغة، لا تؤخذ الدنيا عند أهل السنة بالأساليب الشرعية، بالأساليب حتى الغلاب فيها يكون بالطريق الشرعي وليس بأهواء النفوس، وليس بأهواء النفوس. قال: وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. أنا مش جايب الكلام ده من عندي، أنا بقرأ كلام شيخ الإسلام، هو اللي اتكلم عن الأمر وعن عن المنكر وقال يغلط في هذا طائفتان، طائفة تترك الامر بالنهي عن المنكر تقول لك لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وطائفه اخرى تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر على غير الصراط المستقيم وبغير هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام، من غير فقه ولا علم ولا علم ولا صبر ولا مراعاه للمصالح والمفاسد. قال: واما اهل الاهواء، يبقى ولهذا كان من اصول اهل السنه والجماعه لزوم الجماعه وترك قتال الائمه وترك القتال في الفتنه. احنا لما نقرا الكلام ده يبقى بنبين لكم قد ايه ان في خونه، خانوا الدين، باسم الدين خانوا الدين. هل هذا الكلام يدرس في المساجد؟ هل هذا الكلام يقال على المنابر للناس؟ مع انهم في كل شيء اظهروا ان الامام ابن تيميه كان شيخ التكفيريين، وجعلوا شيخ الاسلام ابن تيميه مضغه في حلق الكذابين الدجالين من العلمانيين والمجرمين وبقايا الشيوعيه في البلاد، من اجل الطعن في فقه ابن تيميه. هذا هو ابن تيميه. ابن تيميه واضح جدا، وابن تيميه ما كان يتكلم الا بقال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان يراعي المصالح، كان يراعي المفاسد. لم يكن ابن تيميه يقوم بتكوين جماعات وتحديد جماعات من اجل السطو على الكراسي والحكم وما شاكل ذلك، وانما هذا هو الامام ابن تيميه المظلوم، الامام ابن تيميه المظلوم بحق. لماذا لا تقرا مثل هذه الرسائل في المساجد؟ لماذا لا يربى الشباب على هذا على هذه الامور؟ ولكن للاسف يخرج واحد ياسر برهامي يالف كتاب في الامر عن النهي عن المنكر ويدرس للشباب. يا عم ما تقعد وتريحنا انت ومؤلفاتك، وتقعد في عياده طب الاطفال وتريحنا، ولما نيجي ندرس ندرس ايه؟ كتب ابن تيميه، كتب الائمه. لماذا اؤلف انا كتابا في الامر عن النهي عن المنكر؟ وبدلا من ان اعطيكم كتب الائمه لتدرس، يدرس كتاب عادل السيد. لماذا نريد ان نسحب البساط من تحت ارجل الكبار والأئمة؟ هذا افتراء وافتئات على أهل العلم. من أنا حتى أولف في الأمر عن النهي عن المنكر؟ من أنا حتى أولف في الحزبة أو أولف في السياسة الشرعية؟ لا، هذه الأمور ألف فيها الأئمة من أهل السنة والجماعة. ما عليكم إلا أن تأتوا بكتب الأكابر، بس الأول اقرأ فهم بفهم وبفقه وبعلم وبحلم، وتعلموها على أهل العلم، ولا تحشوا بتحشيات من عندكم أنتم. ثم بعد ذلك اجعلوا الحكم بيننا وبين هؤلاء الناس والحزبيين والشباب وغيرهم كتب أهل العلم، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فها هو فقه الإمام ابن تيمية. قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على أمير، وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة. ولذلك قال هو قبلها بسطرين: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. ما قالش ما لم يحكموا الشريعة. وحكام عهد ابن تيمية كانوا يحكمون بالياسق، بالقوانين الوضعية، وكانت بيوت دعارة مصرح بيها في عصر الدولة المملوكية، في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية. والكلام ده مش أنا اللي بقوله، ده أبو الأعلى المودودي هو الذي يقول هذا الكلام. أبو الأعلى المودودي هو الذي يقول هذا الكلام نقلا عن الخطط للمقريزي، إنه كانت القوانين الوضعية تحكم دولة المماليك. الكذابون الدجالون لما بيتكلموا عن عهد المماليك كأنه كان عهد الخلافة الراشدة، كأنه كان عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. لا، هو سيف الدين قطز وبيبرس الذين يتغنوا بأمجادهم، ونحن أيضا نعظم من شأن هؤلاء. ولكن هل كانوا يطبقون الشريعة الإسلامية؟ أبدا. ارجعوا إلى الكتب، اقرأوا. لماذا تدلسون على الناس؟ لماذا تكذبون على الناس؟ هذا هو الإمام ابن تيمية الذي كان في عصر الدولة المملوكية يقول: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. صلاة فقط، فقط. متى يقاتل الحاكم؟ متى؟ ان ترك الصلاة، منع عن الصلاة، منع الصلاة. ومع ذلك لا يقاتل إلا إذا وجدت القوة، وإلا لنغرر بالناس وندخل في صراع مع كافر أو مع حكومة كافرة قد تيقنا من كفرها ولسنا مؤهلين، فتكون النتيجة أن تستباح بيضة المسلمين وأن يفنى المسلمون وتكون الغلبة للكفار. وإنما كل شيء بفقه دقيق رب العالمين سبحانه وتعالى في الشريعة الأخيرة التي اختتمت بها الشرائع ما ترك شيئا، يعني احنا لم ما ترك شيئا إلا وبينه ووضحه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حتى القراءة وجاء في أمور السياسة الشرعية وتركها لهؤلاء الحزبيين يقومون هم بوضع فقه لهذه الأمور. لا أبدا، كل شيء مبسوط في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مبسوط بسطا. علم ذلك من علمه وجهله من جهل. وذلك كانت أصول أهل السنة والجماعة قائمة على أصول وطيدة مكينة. يقول وأما تكلم عن أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. يبقى مين اللي عندهم من أصول الدين قتال الحكام؟ مش أهل السنة، المعتزلة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي والغريب ان ايه سموا اسماء المعتزلة، سموا اسماء جميلة قوي يخدع الناس، دينهم واعتقادهم يقوم على التوحيد. تفرح انت توحيد، يقولك انت عارف التوحيد عند المعتزلة ايه؟ سلب الصفات، نفي الصفات، نفي صفات الله عز وجل. هو ده التوحيد عندهم، مش التوحيد اللي انت عارفه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء. ده التوحيد عندهم سلب الصفات. والعدل، الله، ان الله يأمر بالعدل. يقول لك لا، العدل عندهم هو التكذيب بالقدر. بص، كل كلمة عندهم فخ قنبلة تقرب منها تفرقع فيك، ويا ريتها تفرقع فيك تخليك تتناصر وتخش الجنة بعد كده شهيد ولا حاجة. لا، ده توديك في داهية البعيد، لأنها هتدمر عقيدتك، هتدمر دينك. التوحيد، قول له لا، توحيد ايه يا عمو؟ التوحيد اللي انتوا بتقولوا عليه مش توحيد المرسلين، ده توحيد ها الفلاسفه اللي هو نفي الصفات. العدل تكذيب بالقدر، والعدل هو الذي هو التكذيب بالقدر. والمنزله بين المنزلتين، عارفينها يعني مرتكب الكبيره كافر؟ لا مش كافر. طيب مؤمن؟ لا مش مؤمن. امال هو ايه منزله بين المنزلتين؟ لا هو كافر ولا هو مؤمن. فاختلفوا مع الخوارج في الحال، الخوارج بيكفروا مرتكب الكبيرة، واتفقوا مع الخوارج في المآل، فحكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. واضح؟ والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، لأن هذا قام على اعتقادهم لخلود مرتكب الكبيرة بدون توبة طبقا لي قاعدة إنفاذ الوعيد، الوعيد في القرآن الكريم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميل أوي، جميلة. أصل من أصول الأمر هنا قال لك الذي هو قتال الأئمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قتال الأئمة. زي ما هو الخوارج برضه العصر. تقول لك الجهاد، الجهاد عنده إيه؟ هتضايق مين يا عم البغدادي ولا غيره ولا غيره ولا غيره؟ جايب مين؟ عندنا عدو معروف كافر ابن كافر ومعتدي وبيقتل في المسلمين اسمه اليهود، مش كده ولا لا؟ لا لا، دول بعدين. امتى؟ اما نخلص على المسلمين. يخرب بيوتكم، تخلص على المسلمين الاول. اه، اقول لك تنظيم بيت المقدس. ايه تنظيم بيت المقدس ده؟ حلو قوي، اسم جميل، تنظيم بيت المقدس من اجل اعاده بيت المقدس. طيب يا عم اتجه لبيت المقدس بالخلف دور، بص على بيت المقدس. لا، تحس ان اليهود عملوا لهم مرايه، فبصوا في المرايه شافوا ايه؟ بيت المقدس في ظهرهم هم. انتوا واخدين بالكم ولا راحوا فين علينا؟ احنا بيحاربوا مصر يا عم. يحول يحول بيت المقدس هناك في فلسطين. طب انت بتحاربنا انا ليه؟ تضربنا نفسينا ليه؟ بتيجي عندك تدمر في القاهره ليه؟ بتدمر في عرب. لان المجرم اللي وضع لهم القاعدة قال لهم ربنا بيقول في القرآن قال وأول في علمي أنا الشخصي أول من ابتدع هذه البدعة عمر عبد الرحمن مفتي تنظيم الجهاد. وهذا ما استدركته على كتاب قصة الخوارج، لأنه قال إن محمد عبد السلام فرج هو الذي اخترع هذا. لا، محمد عبد السلام فرج أكفى من أن يصل إلى هذا الاستنباط. نعم، القصة الكاملة لخوارج العصر، مش كده؟ هذه الرسالة رسالة طيبة ونفيسة على فكرة، رسالة طيبة ونفيسة هذه الرسالة. أنا لا أعرف مؤلفها، يعني أنا ما أعرفش المؤلف، لكن الرسالة قرأتها طيبة جدا ومهمة جدا. قال إن اللي استنبط الاستنباط ده واستدل الاستدلال ده مين؟ محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة. وهذا خطأ، لأن أنا متابع القصة من زمان. اللي استنبط الاستنباط ده قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، صاحب الدكتوراه في تفسير سورة التوبة عمر عبد الرحمن، اللي رسالته الدكتوراه بتاعته في كلية أصول الدين جامعة أسيوط كانت منين؟ كانت مبنية على إيه؟ على تفسير سورة التوبة. فهو اللي اخترع الاختراع ده، فقال لك قاتلوا الذين يلونكم. مين هم الذين يلوننا؟ مع إن الآية بتتكلم عن الذين يلونكم القريبين منكم من الكفار، ولك الحكام، حكام المسلمين هم اللي نتخلص منهم الأول. هذه فكرة يهودية حتى تنشغل الأمة بقتال حكامها وبمصارعة جيوشها وباستنزاف الجيوش العربية والجيوش الإسلامية، لأن لما ينشغلوا المجرمين دول باستنزاف الجيوش والجيوش بتحاربهم، الجيوش تفضل في إيه؟ في استنزاف مستمر، تبقى دولة الصهاينة مرتاحة وفي أمان. ما فعلا دلوقتي شوف كل الجيوش اتحلت، فين جيش اليهود؟ ولا حد، ولا اتضربت فيه رصاصة واحدة، ولا رصاصة، مفيش رصاصة اتضربت عليه. شوف أنت الربيع العبري، هو ده الربيع العبري الجدارة. كل الجيوش العربية، فين الجيش اليمني؟ بالسلامة. فين الجيش الليبي؟ بالسلامة. جيش كل الجيوش انتهت، لم يبقى إلا الجيش المصري والمؤامرات عليه مستمرة. يقول لك ده جيش فرعون وجيش كذا، يا ولاد نقول لكم ايه بس، يا ولاد فرعون نمت اقرب الى الفراعنة ممن تتهمونهم بالفراعنة وبجنود فرعون. الجيش المصري، الجيش المسلم، الجيش اللي مبنية عقيدته على الجهاد في سبيل الله. اقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه، والله الذي لا اله غيره ما يستطيع قادة الجيش المصري انهم يدعوا الجنود لقتال الا على عقيدة اسلامية واتحدى. ولذلك لما جاء جمال عبد الناصر ياخد الجيش المصري ويروح يحارب في اليمن زمان، اهتزت عقيدة المقاتل المصري. انا رايح اقاتل ليه؟ انا رايح اقاتل ليه؟ عشان ايه؟ عشان تصدير الثورة والقضاء على الملوك الظالمين. ما هيش دي كانت، ما هو دي كانت فترة عبد الناصر بقى بيصدر الثورة وعايز بقى الجمهوريات تقوم والقضاء على الملكيات، لان الملكيات تعتبر عنده، تعتبر ايه؟ ها؟ الملكيات تخلف، نقضي على الحكم الملكي. يعني ايه ملوك؟ ما تستعبدتم الناس وقد ولدتم اماتهم احرار، نقضي على الحكم الملكي. والمرحلة الجاية كانت المملكة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالجيش المقاتل المصري اللي تربى على العقيدة انه بيقاتل اعداء الله اهتز السلاح في ايده، لان عقيدته مش دي. ولذلك لم يبل الجيش المصري بلاء قويا حسنا في اليمن، مش كده ولا لا؟ انتوا تعرفوا لما خرج الجيش المصري لتحرير الكويت كانت العقيدة ايه اللي بتتقال له؟ عارفين؟ خلي بالك المحطة الجاية بعد الكويت الأراضي المقدسة، صدام سيجتاح الأراضي المقدسة. ولذلك قبل الجيش المصري ساعتها بلاء حسنا، لأن ابن الفلاحين ده اللي جايبينه، ابن الفلاحين هو ده المقاتل المصري. والمقاتل المصري، ما يقولوا لما جه الجيش المصري ده عبارة عن ايه؟ الجيش المصري مش الجنرالات، مش اللواءات، لا، كل دول أبناء مسلمين وأبناء مصريين وكل شيء، لكن جنودهم الألوف المؤلفة والملايين دي مين هم؟ ابني وابن كل، أنا ابني سنة ويخش الجيش، ده خدمة إجبارية، السنة الجاية يوسف هيبقى في الجيش، مش كده ولا لا؟ آخر سنة في الكلية هيخش ابني وابنك شركة مساهمة مصرية. الجيش المصري كده حد يقدر ينكر بيه؟ ما فيش اي حد الا اللي يحاول يهرب ويقول لك اصل عنده فلاتفوت ولا يخرقوا له ودنه ولا يهرب هو عشان هو مش عايز يخدم في الجيش. لكن كله ابن الغني وابن الفقير وابن انت عندك ضابط من ضمن الضباط جده تقريبا على ما اظن جده ولا عمه ابو غزاله قتل في سيناء، مفيش مجامله، كله بيروح، مفيش مجامله في مثل هذه الامور. جيش بفضل الله عز وجل كان الغرض هدنا. انا عارف ان يخرجوا لك عادل السيد عميل للجيش المصري، اكبر شرف ليا ان اكون عميل للجيش المصري. خلي بالك ده اكبر جيش اسلامي، اكبر جيش لحمايه الاسلام. طب وانت قول لي بقى خلاص الغي الجيش المصري، فين الجيش المسلم؟ فين الجيش المسلم اللي عندك بعد كده؟ ها الجيش السعودي فوق دماغنا من فوق، بس اكبر جيش هنا يعتبر مين؟ الجيش المصري. الحمد لله ساعة ما بيجي يحدث اي حاجة للخليج بيقول لهم مصر، مش كده ولا ايه؟ والتاني الراجل بيقول لهم ايه؟ من اول ما مسافه السكة، مش كده؟ يعني معنى كده حماية الاراضي المقدسة من الرافضة، هذه الامور من الرافضة، يعتبر هذا الكلام عند المصريين امن قومي، مش كده ولا لا؟ ولذلك السعودية فاهمة كده كويس قوي، والخليج فاهم كده كويس. ولما حدثت ثورة 25 يناير جه ملك البحرين والتقى بطنطا وخرج من عنده وصرح في الخليج هناك، والكلام ده تقدروا تجيبوه موجود، قال ان طنطا قال لنا العهد مازال، مش حسني مشي خلاص انتهى الموضوع، لا نحن متكفلون بحماية امن الخليج. اللي قال الكلام ده مش طنطاوي، اللي خرج قال الكلام ده من هنا مين؟ ملك البحرين بنفسه صرح وقال الحمد لله اطمأننا، حصل طمأنينة عندنا في قلوبنا لما التقينا بالمشير طنطاوي، بلغنا ان الامن القومي عند الجيش المصري بصرف النظر عن مين اللي قاعد على الكرسي، حسني فلان علان، حماية امن الخليج، حماية المملكة العربية السعودية، ده امن مصري عندنا، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فهنا اما يجي يقول لك قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولا يجدكم غزة، الحكام والجيوش الاسلامية، كل ده لم يصب الا في صالح مين؟ اعداء الله. يا اخوانا صحصحوا، للاسف هما بياخدوا عيال اغبياء، وانا قلتها قبل كده وبكررها، قلتها قبل كده وبكررها، اياكم ان تظنوا ان الذي يسير في ركاب هؤلاء انسان بيفهم او انسان بيسال عن الدليل. اللي بيسال عن الدليل لو مش ياض انت ما تجيش هنا تاني، اللي بيسال عن الدليل هقول لكم على معلومه حصلت ومش انا اللي بقولها، ده عبد العزيز كامل اللي قالها، والسيسي عباس السيسي مش الرئيس السيسي، عباس السيسي قب من اقطاب الاخوان قال الكلام ده بالنص في كتابي، وممكن اجيبه لكم بالصفحه والرقم. قال لك لما حصلت النكبه الاولى للاخوان في عهد الملك فاروق، حصلت النكبه للاخوان في عهد الملك فاروق لما قتلوا النقراشي وحلت الجماعه واتقفل المركز العام اللي هو دلوقتي مكانه اسم اسم الضرب الاحمر، اسم الضرب الاحمر، قفلوه في الاول ثم افتتح بعد ذلك في عصر عبد الناصر ثم اتخذ بعد كده لما اتحلت الجماعه. المهم شباب الاخوان لما اغلق المركز العام جم يصلوا في مسجد انصار السنه هنا عندنا، ما قريبين مننا، جم الحلميه على هنا، فبدأوا يصلوا هنا فسمعوا مين؟ شيخنا الشيخ حامد الفقي، فبدأوا يتربوا في الفترة اللي أغلقت فيها الجماعة ونكل بها من قبل حكومة الملك فاروق. ماذا كانت النتيجة؟ أنا بحكي لكم تاريخ حقيقي ومعلومات من كتبهم هم، كلام عباس السيسي وعبد العزيز كامل، بيقول لك إن لما قعدوا الناس دول في مساجد أنصار السنة يسمعوا مشايخ انصار السنه، ايام ما كان انصار السنه مؤثره، مش بعد ما اصبحت انصار السنه هي اللي مستنقع للاخوان ومستنقع للسروريين ومستنقع للقطبيين، لا كانت انصار السنه قديما سلفيه 100% قبل ما يدخل فيها التيار السروري والتيار القطبي والاخوان يشتروها بفلوس اموال جمعيه هيئه التراث. اللي حصل انهم جم هنا وسمعوا حامد الفقي وسمعوا الوكيل وسمعوا الهراس وسمعوا عبد الرزاق عفيفي وسمعوا مشايخ السنه في المكان ده اللي احنا فيه ده، عارفين ايه اللي حصل؟ الشباب دول اتغيروا وبداوا يسالوا عن الدليل، فجت اعيد الامر مره اخرى لان انتوا عارفين سياسة والاخوان دول بيلعبوا مع كل حاكم. فبعد كده جا جمال عبد الناصر راح مرجعهم فاتضح المركز العام تاني. راحوا الشباب اللي كانوا بتوع الاخوان اللي كانوا عند انصار السنة. كانت انصار السنة غازية بتغزو في عقر الديار. مش اصبحنا احنا اللي بنغزى؟ ده انا هنا بعد ده انا هنا طفحت الدم عشان اخلص المسجد ده من فلول الاخوان. مش فلول مبارك. فلول الاخوان كانوا هنا متبتين في النساء فوق وفي الرجال. عندي فوق النساء مسيطرين وعندي تحت هنا عشان اقتلعهم. عارف اما بتخلع درس العقل. وللاسف ليهم وشغالين عليا شكاوى في وزارة الاوقاف لغاية دلوقتي. شكاوى مستمرة الى الان. المجرمين مش هيسكتوا. انت عارف ايه اللي حصل لما كنا احنا بقى الغزاة جم اتعلموا عندنا هنا وجم يسمعوا المشايخ. اول ما افتتح المركز العام للاخوان وراحوا جايين بيكلموهم القادة مربينهم على السمع والطاعة. قالوا ايه الدليل؟ قالوا ايه الدليل يا ابني؟ عملوا لهم جلسات في النهاية خالص قرروا فصلهم. ده اللي قال كده عباس السيسي. عايز تسألني عن الصفحة واجبها لك. قال له بالنص عقدت لهم محاكمات وفي النهاية تم فصلهم. قالوا ما ينفعوناش خلاص. احنا ما ينفعش معانا غير ايه؟ ناس بتاع السمع وطاعة. حد يسألني عن الدليل دليل. ولذلك مش هنرشح رئيس جمهورية. وعد للشعب المصري. بعد كده هنرشح. حد يقوله ماشيين معاهم. انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. ما بيقتلش. ما بيقولوش دليلك ايه؟ ما بيقولوش حجتك ايه؟ النهارده ده حلال. الحزب مربيهم برضه ياسر برامي على نفس الكلام. الحزبية حرام الديمقراطية كفر. فجأة الحزبية والديمقراطية حلال واجب شرعي. خرب بيوتكم. هي حرام ولا واجب شرعي؟ اتقلبت من حرام. يا اخوانا كنت بسألهم ساعتها جبريل نزل؟ هو في وجبريل نزل بعد 25 يناير؟ جعل ما كان محرما بالامس واجب. مش بقول لك حلال. واجبا اليوم. وبقت ديمقراطية وبقى مجلس الشعب ومجلس الشورى وكتب الدستور. ايه اللي بيحصل ده؟ والاغبياء ماشيين وراهم. الانسان اللي بيحترم عقله احترم انسانيته. لا الاسلام جاي يقول لك احترم انسانيتك. ولقد كرمنا بني ادم. ربنا كرمك وجعل لك عقل. عقل ما تتحركش محدش يربطك. زي ما ربنا قال عن الشيطان انه قال لأحتنكن ذريته. هربط كده الحبل بلجام وحركهم. انتم صدقتم جعلتم ابليس يصدق. ولقد صدق عليه ابليس ظنه فاتبعوه. اياك انك تتحرك الا بدليل. بتحبني؟ اه اسألني عن الدليل. لو خايف عليا اسألني عن الدليل عشان ما تضللنيش واضللك. لان هذا التقليد ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. علمني وانا اعلمك انك ما تتحركش الا بدليل. وانت تقول لي ما تتكلمش الا بدليل. ساعة ما اتكلم بغير دليل قول لي معلش يا عم الشيخ انت بتحبك وكل شيء. ده لو كنت بتحبوني. ولكن مش هنقبل منك كلمة غير بدليل. لان الشرع علمنا كده. فين علمكم كده الشرع؟ جبتوا الكلام ده منين؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قاعدة. اي شيء لكي تكون صادقا اديني برهان. ما جبتش برهان ما تبقاش صادق. مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا. يقول لك انا شيخ. اذا وليدي يقول لك بص عيب. اوعى تسال الشيخ عن كده. دي اهانه للشيخ. قول له لا يا اخي. اتق الله انت وشيخك. ولا بد وان تاتوا بالبرهان وتاتوا بالدليل. يوم ما تلاقيني بزعل منك لما تسالني عن الدليل او البرهان اعرف ان انا بقيت دجال. انا اللي بقول لك الكلام ده. ساعة ما تلاقيني بقول لك ما تاخدش مني الدليل اعرف ان انا راجل دجل بدجل عليك. لان الدين ده قال الله قال الرسول قال الصحابة. غير كده ما ينفع. صح؟ اقول لك رأيي. قول لي تكون شكر يا عم الشيخ. رأيك ليك. ما تعبدنا بآراء احد. ما تعبدنا الا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اي عالم مهما كانت مكانته تعلمنا في هذا. والله يا اخواننا واحنا عيال صغيرين تعلمنا في هذا المكان، تعلمنا في هذا المكان ألا نتكلم إلا بدليل. مهما كان الإنسان كبيرا عظيما يحتج له لا يحتج به، يحتج له لا يحتج. كان شيخنا الشيخ أحمد فهمي بيقعد هنا يشرح صحيح الإمام مسلم وأتم شرحه رحمة الله عليه، يتكلم بعض الدرس نقعد نتناقش معه وإحنا عيال صغيرين، طب دليلك إيش؟ بس يا شيخ، ويجادلنا ونجادله ونجيب له حجة ونجيب لنا حجة، وهو أبونا أب لينا. حد ينكر الكلام؟ الناس القديمة اللي سمعت الكلام ده كنا بنناقش الشيخ أحمد رحمة الله عليه ونجيب له دل... وأحيانا كان يزعل ويقول لك آه دي معلومة فاتتني جزاكم الله خير إنكم أفدتني، ويجي بعد كده في الدرس على فكرة ابن من أبنائنا فلان الفلاني أفدني إفادة ما كنتش على علم بها مع السن ده ولحية البيضة وكده، اللحية البيضة فاتتني برضو. الأجيال الجديدة فيها خير. هل هو معنى كده ان احنا خلاص اتشيخنا على الشيخ ولا بين احسن منه؟ لا، ده الشيخ رفع، رفع الله مكانته اكثر. لكن اللي يقول لك تشخط فيك وتلاقي اللي حوالين منه ايه ده ترد على الشيخ بأدب، ايوه ما تردش على الشيخ بقلة ادب، بأدب، لكن لابد من ايه؟ الشيخ يتكلم بحجة ببرهان، ده ديننا. اذا النوعيات اللي بتمشي ورا هؤلاء الناس بدون برهان هم دول اللي بيروح يفجر نفسه ما بيسألش عن الدليل، لأنه سبحان الله يعني تيجي كده تلاقيني قاعد زي الفل وابني بيروح النادي ويجي من النادي واجي اقول لك البس بقى حزام عشان تخش الجنه، وانت هتستنى انت وابنك يا عم الشيخ، انت هتستنانا هنا واحنا نخش الجنه؟ الله. طب بدل ما ابنك يروح ويلعب مع فريق كذا ويلعب في اتحاد الشرطه الرياضي، اتحاد الشرطه الرياضي بالذات، يعني انا ما اعني ما اقول والله، والمح الى مشايخ مكفرين وابنهم في اتحاد الشرطه الرياضي، انا بقول معلومات، انا بقول لكم معلومات مش اقتراحات، ويجي بعد كده الواحد انت واخد بالك وانا بقى اروح افجر نفسي انا ابن الناس الغلابه يعني، وانا يعني الغلبان، الغلبان هو اللي يموت. طب يا عم الشيخ ما تيجي معايا الجنه بالمره نخش صحبه؟ لا انت تخش تقعد، خش انت عشان احنا مستعجلين، مستعجلين على عم الشيخ على انه يوصل للكرسي، انت توصل للكرسي وانا اوصل للجنه؟ طب ما الجنه اولى انت بيها ولا غلط يا اخوانا؟ يعني المفروض قبل ما امرك بشيء اكون انا في على الاقل ابني اخليه في المقدمه، هو من صلاح الدين الايوبي بتقولوا لنا في ادبياتكم النفس راح قاتل في الصفوف الاولى وقتل، مش كده ولا ايه؟ طب ما تودي يا عم الشيخ ابنك في الصفوف الاولى يقتل. ما علينا، المهم قال لك ايه بقى ايه؟ قال وقد تكلمت على قتال الائمه في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعده العامه فيما اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح منها، فيما اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الامر والنهج وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما. إيه ده؟ أمر عن المنكر محرم؟ آه، والجهاد ممكن يكون محرم في وقت، ولذلك قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يبقى حرام، يبقى الجهاد في مكة كان حرام ولا كان مباح؟ حرام، وفي وقت تاني يبقى واجب، وفي وقت تالت يبقى مباح، وفي وقت تالت يكون مسنون، وفي وقت رابع يكون ايه؟ ها؟ مكروه. يتعاوروا الاحكام الخمسة، ده كلام الفقهاء مش كلامنا. قال فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما. الأمر عظيم، نعم ممكن يبقى في وقت محرم إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد بميزان مين بقى؟ بميزانك أنت ولا بميزاننا ولا بميزان بلدي وحبايبي والمجتمع والناس؟ لا، بميزان الشريعة اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الايه؟ الشريعة. وده يرجع في مين؟ المجتهد. يبقى الكلام ده بيحتاج مجتهد. يبقى الجماعة اللي ما فيهاش مجتهد طوح بها، جماعة ما فيهاش مجتهد ما تاخدش بها. واضح؟ مجتهد تعامل مع النصوص، يعرف المصالح والمفاسد، يعرف مقاصد الشريعة. قال: فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل، اسمع كلام الرجل العالم الكبير، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالته على الأحكام. ده كلام مجتهد كبير أوش، كلام ده كلام مجتهد كبير. قل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجد أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر. شوفوا الكلام، لا يجوز أنك تأمرهم بمعروف ولا تنهاهم عن منكر إن كانوا إما أن يفعلوهما معا أو يتركوهما معا. قال: بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر. الأمر بالمعروف الذي يستلزم لمنكر يزيد عليه يصبح الأمر بالمعروف أمرا بمنكر. اسمعوا إلى الفقه، كلام عالي أوي، كلام غالي. قال: ويكون سعيا في معصية الله ورسوله. معقول أمر بالمعروف وأنا عن منكر أكون بأمر بمنكر وبسعى في معصية الله ورسوله؟ أيوه، لأنك أمرت بمعروف سيترتب عليه منكر أكبر منه، أو تفوت مصلحة أكبر من مصلحة المعروف الذي سيتحقق. شفتوا الأمور؟ ولذلك ارجعوا إلى الكبار الذين يرون بعيون الشريعة، بعيون الكتاب والسنة، لا بأهواء الدجاجلة. قال: وإن تكافأ المعروف والمنكر، تكافأ المتلازمان، لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهش، وتارة لا يصلح أمر ولا نهش، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. الكلام ده كبير جدا، ولذلك الأمور دي محتاجة يا أخوانا مجتهد، مش كده ولا لا؟ محتاجة ايه؟ عالم بالكتاب والسنة. قال: وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. لا نتكلم عن المعين، نتكلم عن الإطلاق. وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن، تتوقف لتستبين، اشتبه بقت شبهة، أيهما أرجح؟ تتوقف حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركا كان عاصيا. فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكر بنوع من عقاب لكي يزيل منكر هذا المجرم العاتي في الإجرام. عبد الله بن أبي بن سلول ابن سيدة عائشة والعياذ بالله بما هي منه بريئة. فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. شوفوا الكلام، وذلك الكلام ده لو جينا نطبقه الآن يقولك انتوا عندكم تمييع، والبعض يقولك انت بتتهم في الحق يا عم الشيخ، يا عم تنيل عليك وخليك في الفيسبوك بتاعك، خليك في الزفت الفيسبوك بتاعك، تلقى عيل ما قراش حاجة ويقولك انتوا بتتهموا في دين الله، يا عم دين ايه اللي بنداهم فيه؟ انت تعرف ايه في المداهنة ولا تعرف ايه في المصالح والمفاسد؟ انت بخبتك القوية ممكن تخرب الدعوة، ممكن تدمرها وانت ما انتش عارف حاجة، انت جاهل. قف عند حدك والزم غرز علمائك ومشايخك، لا تتقدم بين ايديهم بدعوة ده مميع وده بيجامل وده بيقول مصلحة وده بيعمل. يا عم اقعد يا عم، مصالح ايه؟ احنا لو اتبعنا اهواءكم لفسدت الدعوة ودمرت الدعوة. واين هي الدعوة؟ واين مشايخ الدعوة؟ عدد قليل، ومع ذلك البعض يريد ان تقوم حرب مشتعلة بين مشايخ السنة في البلاد لتدمير ما تبقى من هذه الدعوة النقية الطيبة الطاهرة. شوية اشبال صغار يظن الواحد منهم عنده غيرة، نعم عنده غيرة، ولكن غيرة غير محمودة، لان هذه الغيرة متى تكون محمودة؟ لما تكون بضوابط شرعية، والضابط الشرعية لا يعرفه هو، يعرفها الكبار. هذه الامور لا يعرفها الا من؟ الا الكبار. فهنا نقول اسمع، يقول شيخ الاسلام اسمع تاني، ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي بن سلول وامثالي من ائمة النفاق والفجور لما لهم من اعوان، لهم اعوان كثيرة. لو ازال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فازالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة ازالة معروف اكبر من ذلك بغضب قومه وحميته وبنفور الناس اذا سمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. ولهذا لما خطب الناس في قضية الافك بما خطبهم به صلى الله عليه وسلم واعتذر عنه، وقال سعد بن معاذ قوله الذي احسن فيه، وقال ان كان من اخواننا من الاوس امرتنا نقتل، ان كان من اخواننا الخزرج امرتنا فقتلناه. حمي له سعد بن عبادة مع حسن ايمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة، وقام النبي يخطب كاد الاوس والخزرج ان يقتتله. يجي بقى اصحاب التمييع واصحاب عدم المهادنة والاتيان بالمداهنة ولا يقتلوا بعض، يعني ليه عليك من قالك عن بينا وحي من حي عن بينا؟ يا عم يا عليك انت فاهم حاجة؟ الصحابة الاكابر يقتلوا بعضهم بعضا من جراء قتل هذا الزنديق المسمى بعبد الله بن ابي بن سلول؟ لا، نحسن صحبته ما دام بيننا ونبش في وجهه ونضحك في وجهه وقلوبنا تلعنه، ليس خوفا منهم وانما خوفا على نسيج هذه الامة حتى لا تفرق هذه الامة. هذا هو المقصود، مصالح اعلى، مصالح عليا. هذه الامور لا يفهمها يا اخواننا الا اهل العلم بحق، اهل العلم واهل الفهم واهل الفقه، لا يفهمها الجهال، لا يفهمها الصغار مهما كانت نواياهم حسنة. يقول واصل هذا ان يكون محبة الانسان للمعروف وبغضه. اسمع بقى الكلام المهم الجامد ده، كلام جامد قوي، كلمك عن اعمال القلوب. واصل هذا ان يكون محبة الانسان للمعروف وبغضه وارادته لهذا وكراهته له لهذا موافقا لحب الله وبغضه وارادته وكراهته الشرعيين. يبقى القلب موافق لحب الله، حب مش تبع كلمة، لا، محبة الله ايه وبغض الله ايه وارادته سبحانه ايه وكراهيته سبحانه وتعالى، مش الارادة الشرعية والكراهة الشرعية. وان يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم. فاما حب القلب وبغضه وارادته وكراهته فينبغي ان تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك الا نقص الايمان. حب في القلب واكره في القلب، لكن لما تيجي تنفذ لابد تنفذ بشرع وبإرادة شرعية او بمنع شرعي، واخدين بالكم ولا لا؟ واما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته، يبقى حتى وإن لم يستطع إلا الإنكار بقلبه، فهذا هو حدود الاستطاعة، طالما كان حب وبغض تابعين لإرادة الله الشرعية بعكس أهل البدع، فإن إرادتهم تابعة لإيه؟ لأهوائهم. قال فإن اسمع، وأما فعل البدن فإنه بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. طالما القلب الإرادة والمحبة تبع لمحبة الله وإرادته، ووجدت الإرادة الجازمة ولكن تخلف الفعل لعدم الاستطاعة البدنية، يعطى الإنسان ثواب العامل الكامل كما قد بينا في غير هذا الموضع الكلام العالي ده. قال فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله، وهذا هو نوع من الهوى. طب الهوى ده خطورته في إيه؟ قال فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها، ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه. متى يلام عليه؟ إن اتبع. واضح؟ نفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه. ربنا مش هيلومك على الحب اللي في القلب ولا البغض اللي في القلب، انتوا واخدين بالكم؟ اللي هو في هوى. واضح؟ لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا قد لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه لو اتبع الهوى، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات شح مطاع. يبقى متى يكون الشح مهلكا؟ إن أطيع، اللي هو الحرص، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك، ذوق ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهاه هواه. واستمر ابن تيمية، والرسالة نفيسة جدا جدا، ولكن المحقق ذكر كلاما في هذا نقلا عن ابن القيم أنقله ونختم الدرس. قال إمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغض ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، هذا مبغض عند الله، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقام الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ثم قال ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. أعيدها تاني، شوف بيقول ايه: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، الفتن الكبيرة والفتن الصغيرة في تاريخ المسلمين، من تأمل ما جرى على الإسلام من مصائب من جراء هذه الفتن رآها من إضاعة هذا الأصل. السبب كان قصة أمر بن المنكر على غير شرع الله، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر اللي هو منكر الحكام، فطلبت إزالته، طلبوا إزالته، فتولد من هذا الطلب والأمر بن المنكر في غير وجه، فتولد منه ما هو أكبر منه من منكرات. واضح؟ يعني أنت انظر القذافي كان منكر، حد ينكر ان القذافي منكر؟ هو في ذات نفسه منكر؟ حد كان ينكر هذا الكلام؟ يعني مش هقول بيفعل منكر، لا هو منكر، صح ولا لا؟ انكار المنكر بغير هدى من الله حصل فيه ايه؟ الدمار اللي انت عارفه. بشار الاسد منكر؟ منكر، هو في ذاته منكر، مش بيعمل منكر، هو منكر. حاولوا ان يزيلوا المنكر، ماذا حدث؟ لأنهم أرادوا أن يزيلوه بغير هدى من الله. ما الذي حدث في اليمن؟ ما الذي حدث؟ وهكذا. شفتم؟ فالكلام ده إحنا أما جينا نقول ونهد ونحذر منه ما كانش تحذيرنا بنخترع أو بنشوف. كنت كل ما جاول حاجة واحد جاني مرة قال لي بقول لك يا شيخ إيه اللي يحصل بكرة؟ قلت له في يا عم وأنا أعرف. قال لي أنت كل حاجة بتقولها لنا بتحصل. كل حاجة بتقولها لنا كنا ماشيين كده صح؟ كل حاجة بتقولها لنا طب ايه اللي يحصل بكرة؟ قلت له انا مش عراف ولا انا كاهن. قال لي لا ما انت كل حاجة بتقولها لنا حصلت. انت واخد بالك؟ قلت له المسألة كلها ان انا بنقل عن السابقين بس، ما عملتش غير كده. ربنا سبحانه وتعالى ما سبناش للتجارب. ديننا عظمة الدين ما سبناش للتجارب. ديننا ما سبناش للايه؟ نجرب. لا. أعطانا. وأئمة السلف أعطونا تجارب السابقين وبقت بين أيدينا. ما سيحدث في المستقبل قيس على ما سبق، فيش جديد. اللي بيحدث خروج على الحكام يحصل فيه كذا وكذا وكذا، يحصل خراب. تيجي تقول يا عم ده. لدرجة تقول لك يا عم ما جربناه ونفعت. قلت لهم ايه اللي جربته ونفعت؟ فكرك بالراجل اللي هو بيقول ما ينفعش انك تصلي من غير وضوء. فقال لهم ازاي ما ينفعش ازاي اصلي من غير ما انا عملتها ونفعت. ايه اللي عملتها ونفعت؟ عمل صلى من غير وضوء. طب يا صحة الصلاه هو يقصد ان ما تصحش عند الله. فقول لهم عملتها ونفعت. ايه اللي عملتها ونفعت؟ ايه تجربه؟ عملت التجربه وطار الصاروخ. ايه اللي عملتها ونفعت؟ نفس الكلام. انتوا واخدين بالكم؟ يجي يقول لك ما اتعملت في ميدان التحرير ونفعت وزال الرئيس. طب اصبروا، انتوا لسه شفتوا حاجه؟ انتوا لسه وشافوا وشافوا ولذلك ندموا فيما بعد. المهم تقول ايه؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار اسلام عزم على تغيير البيت ورديه على قواعد ابراهيم، لان البيت مش مبني على قواعد ابراهيم، يعني الاضلاع كلها مبنية على قواعد ابراهيم باستثناء الضلع الشامي المتجه للشام، هذا ليس على قواعد ابراهيم. ليه؟ لانهم تقاصرت بهم النفقه وكانوا قد اتفقوا على الا ينفقوا في بناء الكعبه الا المال الحلال، لا فيه مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال ربا ولا مال. فلما دوروا ما لقوش مال حلال الا اللي يعملوا بيه ثلاث اضلاع، فتقاصرت النفقه فاقتطعوا جزءا من الركن الشامي من الناحية الشمالية ناحية الشام اللي هي المعمول عليها نصف دائرة واسمها الخطيم، والعامة بيقولوا عليها ركن اسماعيل او حجر اسماعيل، مش كده ولا لا؟ ده جزء من الكعبة. وذلك لو اردت انك تصلي جوه الكعبة تدخل صلي جوه، وذلك لو مريت من المنتصف ما يكونش الطواف كامل، لابد انك ايه تطوف من خارج الهلال او نصف الدائرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقوم ببناء الكعبة على قاعدة ابراهيم كاملة، ويجعل الباب كانوا عاملينه الجاهليون مرتفع علشان العامة ما يدخلوش الكعبة، لا يدخلها الا السادة. فاراد ان يجعل الباب ايه لاصقا بالارض حتى يدخل من استطاع، ما يبقاش في سادة وعبيد، كل الناس سواسية. ويجعل للكعبة بابان، باب للدخول وباب للخروج في الناحية الثانية المواجهة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري. يقول الإمام ابن القيم لما صارت مكة دار إسلام عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير البيت ورضي على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرتي عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك. لسه حديث كانوا حديث عهد بإيه؟ بأصل بكفر، قريبين من الكفر. ممكن يقولوا محمد الذي جاء يعظم بيت إبراهيم وبيت الله الحرام جه يهده، ممكن تقع فتنة في القلوب. هل دي كانت مداهنة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاذ الله. هل ده كان خوف؟ يجيب واحد افعل يا رسول الله في ذاك أبي وأمي، ليه لك من قالك عن بين واحد عم واضي عم ليه لك من قالك؟ انت فاهم حاجة؟ الأمور بمصالح ومفاسد، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على فتنة الذين هم ها حديث عهد بإيه؟ بجاهلية. قال خشي النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدين بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما ترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. قال فإنكار المنكر أربع درجات. اسمع بقى الكلام المهم بقى، تلخيص لكلام ابن تيمية. إنكار المنكر كم درجة؟ أربع درجات. الأول أو الدرجة الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر ويخلفه معروف ضده. الثانية أن يقل وإن لم يزل جملة نقلل المنكر. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، يزال المنكر ويترتب منكر تاني بس أده بالضبط في الدرجة. الرابعة أن يزول ويخلفه ما هو شر منه. قالت الدرجتان الأوليان مشروعتان، اللي هي أن يزول المنكر ويخلفه ضده من معروف، دي طبعا ده الغاية، فدي مشروعة. الثانية أن لا يزول ولكن يقل، يقل المنكر ولم يزل جملة ولا يخلفه ضده، واخدين بالكم؟ يعني ولا يعني يقل المنكر ولا يأتي منكر أكبر منه مشروعا. الثالثة أن يخلفه، يزول المنكر ويخلفه منكر آخر ولكن مثل زيه زيه. خلاص هذه موضع اجتهاد، لأن يعني أنت عملت إيه؟ شلت منكر بعشرة جبت منكر بعشرة، موضع اجتهاد، لأنه ممكن أنت وأنت بتزيل المنكر ده خسرت حاجة تانية في السكة، مش كده ولا لا؟ وممكن تكون ما خسرتش، كان بالكلمة اتقالت وخلاص فخلفه، يبقى يجوز، لكن موضع اجتهاد الموضوع واسع. الرابعة محرمة أن يزول المنكر ويخلف ما هو شر منه. أما بقى لما تنكر المنكر ما يزولش ويجي معاه منكرات أخرى، يبقى أنت خربت الدنيا، مش كده ولا لا؟ ودمرت الدين بقدر ما أتيت بمفاسد، مش كده ولا لا؟ يجي واحد مثلا يروح مثلا على سبيل المثال حرق الكنائس، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، حرام. يجوا الأغبياء ويحرقوا كنيسة أو يهدوا كنيسة، تكون النتيجة إيه؟ حتى لو ده أنا بقولك حتى لو الفعل جائز، ده أنا حتى لو جائز مع إنه لا يجوز، حتى لو جائز بيترتب على كده إيه؟ الشباب بيتقبض عليها، مش كده ولا لا؟ وبعد كده بتتبني أحسن من الأول بفلوس المسلمين، صح؟ ومش كده وبس، ولهم في مقابل كده نبني لكم أربع خمس كنايس تانية. وحصل الكلام ده في عهد السادات لما قال على نفقة الدولة الأول مرة هبني 50 كنيسة. شوفوا بقى وصل الأمر، يبقى أنت هنا ده أنا بقول لك لو كان ده منكر يجوز زواله، مع إنه لا يجوز هدم الكنائس لأن الناس دي ذميين وإحنا مأمورون بأن إيه؟ نحافظ عليهم وعلى دور عبادتهم. فأنت بتعمل لو قلنا جاز ونهيت عن منكر بيترتب عليه إيه؟ ها؟ منكرات أعظم منه، مش كده ولا لأ؟ يجي بعض الناس يروح يقول لك في ضريح نروح نكسره، يجي الضريح ده في مقابل كده يقول لك طب ماشي انت كسرته، يتقبض على الشباب ويعتقل ومش عارف ايه، ويتسجنوا وتعالى بقى على الضريح يتعمل مسجد نكاية فيك. وعلشان الناس اللي هي زعلت من هدم الضريح نبني لكم مسجد كمان وعلى نفقة الدولة. يبقى انت تسببت في ايه؟ بتضر التوحيد ولا انت بتفيده بخبتك التقيلة؟ شفت بقى ده احنا بنضرب امثلة. اسمع، قال فاذا رأيت اهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، واحد يلاقي بيلعبوا شطرنج او بيلعبوا دومنا او بيلعبوا كذا، منكر، تعال شيل. طب دول لو سابوا الشطرنج والحاجات دي هيروحوا يعملوا ايه؟ ممكن يقطعوا الطريق، ممكن يعكسوا الفتيات في الطريق ويقطعوا طريقهم، ممكن يروحوا يغتصبوا بنت، مش كده ولا لا؟ يبقى في منكر انت بتنكره ويترتب عليه منكر اكبر منه. قال فاذا رايت اهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان انكارك عليهم عن من عدم الفقه والبصيره، الا اذا نقلتهم منها الى ما هو احب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انت واخد بالك؟ كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، لان هذه الالعاب او الالعاب مفيده في الجهاد في سبيل الله. واذا رايت او مثلا تاخذهم تقول تعال نلعب كوره. الكوره ما هيش لعبه محببه الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مباح. فتاخذهم تلعب كوره بدل ما كانوا بيلعبوا ايه؟ قمار مثلا. بس تخش لعبهم كوره على فلوس. تنقلتهم من منكر لمنكر ايه؟ زيه. قال واذا رايت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب او سماع فان نقلتهم عنه الى طاعه الله فهو المراد. تاخذهم تقول لهم تعالوا نعمل مقرأة ماشي، والا كان تركهم على ذلك خيرا من ان تفرغهم لما هو اعظم من ذلك. ما انت لو ما لعبوش ومنعتهم ونهيتهم هيروحوا يعملوا ايه؟ ما هم فساق، هينتقلوا لحاجه ثانيه فسقيه ممكن تكون اعظم. فكان ما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. وكما اذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها بيقرا بقى قصص وحواديت وقصص علاقات غراميه، وقاعد بيقرا لفلان مثلا من الكتاب الماجنين اللي بيحكي عن علاقات وقصه حب ومش عارف ايه، واخدين بالكم؟ خفت من نقله عنها انتقاله الى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الاولى. يعني هو قاعد بيقرا مثلا لنجيب محفوظ، تاخده انت تخليه يترك نجيب محفوظ ويقرا لكاتب ملحد او يقرا في كتب ابن عربي او كتب دين. يا عم دين ايه؟ دين ايه يا عم؟ سيبه يا عم يقرا لنجيب محفوظ، سيبه يقرا الحواديت اللي بتتحكي وقصه العاشقه وقصه كذا، ده مجون فسق على نفسه. لكن التاني بدع في الدين خطيره، والبدع اشد من المعاصي، مش كده ولا لا؟ ولو هذا باب واسع. اسمع بقى القصة الأخيرة حكاها ونقفل الدرس النهاردة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر. تتار بيشربوا الخمرة، فأنكر عليهم من كان حلوة الناس بتشرب خمرة، هات نضرب ونمنع اللي بيشرب الخمر. أي واحد هيفكر كده. قال فأنكرت عليه وقلت لهم إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. هم دول لو فاقوا هيعملوا إيه؟ هيقطعوا الطريق ويخطفوا النساء، مش كده ولا لأ؟ ويعتدوا على الحرمات ويقتلوا النفوس ويسرقوا الأنسبه ومسكروا. يعني أنت تيجي تلاقي واحد مثلا من هؤلاء قاعد بيشرب مثلا مخدرات أو حاجة زي، سيبه يا عم سيبه، بدل ما يفوق يثبت واحد ولا حاجه، خلي الشيخ وليد معد ولا حاجه، ولا ما معك ما معي شيء روح مديله مطوه، مش كده ولا ايه؟ لا يا عم سيبه في اللي هو ايه بيشرب، مش كده؟ نعم، القصه كده خلصت. احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى.